فم الله. ثم إن كانت المخالفة علبت تربط الكلام. هي وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقتدى: ثم المخالفة إن كانت بتغيير الثياب كمدرج الإسناد، أو بذنب موقوف بمرفوع كمدرج المجد، أو بتقديم أو تأخير فالمغلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في مسجل الثانين، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطر عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء الثياب. لا، مع بقاء الثياب. أو بتغيير مع بقاء الثياب فالمستحب والمحرم، ولا يجوز تعمد تغيير المنصب النقص والمرادف إلا لعالم ما يحيل المعاني، فإن قضي المعنى فيك إلى شرح الغريب وبيان المشكل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في هذا النوع من أنواع الطعن، ألا وهو المخالفة. وتقدم بالأمس الكلام على شيء من ذلك، ووقفنا عند الإدراج، مدرج السند ومدرج المتن. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: إن كانت المخالفة بتغيير الثياب فمدرج الإسناد، أو بدمج الموقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمخلوق. فهذا هو حديثنا اليوم، وهو ما كانت المخالفة فيه بالانعكاس، ما كانت المخالفة فيه بالانعكاس، قوله أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. هذا النوع من أنواع المخالفات هو الانعكاس، فالأول إدخال شيء، والآن قلب الصورة، رأس على عقب، تقدير هذا وتأخير هذا، وتأخير هذا وتقدير هذا. فإذا المقلوب هو ما كانت المخالفة فيه بالانعكاس أو بالإبدال، المقلوب هو هذا ما كانت المخالفة فيه بالانعكاس. إذا أردنا تعريف المقلوب فنقول: المقلوب ما كانت المخالفة فيه بالانعكاس أو بالإبدال. وأقسامه ثلاثة، أقسام المقلوب ثلاثة: الأول قلب في السند، والثاني قلب في المتن، الحمد لله بسم الله الرحمن، والثالث قلب فيهما، يعني يحصل في الاثنين معا. فالأول فأما الأول وهو القلب في السند، فهو على نوعين: القلب، النوع الأول قلب في السند، والثاني قلب في المتن، والثالث فيهما جميعا، يجتمع هذا مع هذا مرة واحدة. فالأول وهو القلب في السند، يعني العكس، الانعكاس في السند على الراوي، انقلاب السند على الراوي فيه نوعان. النوع الأول بالتقديم والتأخير في الأسماء. النوع الأول بالتقديم والتأخير في الأسماء، مثل مرة بن كعب وكعب ابن مرة. فإن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، مرة ابن كعب، كعب ابن مرة، فمرة هذا اسمه يصبح اسما لأبي الثاني كعب ابن مرة، فهذا اسمه مرة ابن كعب. نعم. وكعب الثاني اسمه اسم لأبي الأول مرة ابن كعب، هكذا ربطوه، يقولون كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، فإن اسم أحدهما اسم لأبي الآخر. وهذا يحصل فيه القلب ولا لا؟ يحصل دائما، يحصل في هذا الوهم على غير الظاهر، وأحيانا يحصل حتى على الظاهر. هذا النوع الأول في الأسماء، في القلب. الثاني أو النوع الثاني من هذا القسم، القلب بإبدال راوي آخر مكان هذا الراوي. القلب بإبدال راوي آخر مكان هذا الراوي. ومثال ذلك ما رواه عمرو بن خالد الحراني. مثال ما رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد بن عمر النصيبي عن الأعمش. عمرو بن خالد الحراني عن حماد بن عمر النصيبي، النصيبي يعني النصيبي، عن الأعمش ميمون بن مهران عن أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوهم بالسلام. هذا هو الحديث: إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوهم بالسلام. قلبه حماد ابن عمر، ابن عمر النصيبي، وهذا أحد المتروكين، أحد المتروكين. قلبه ليغرب به، وإنما هو معروف، إنما هو معروف بسهيل بن صالح ابن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، إنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه الذي هو أبو صالح السمان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصاحب الأول جعله عما عن الأعمش عن أبي صالح، فأخذ الإبن حذفه وأبدله بمن؟ بالأعمش. الأول عمرو ابن خالد الحراني عن حماد ابن عمر النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فهذا الرجل المفروك أبدل مكان سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أبدله بمن؟ بالأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فهذا إبدال، إذ جعل راويا المكان الآخر. قال العقيلي، قال العقيلي: لا يعرف عن الأعمش، لا يعرف عن الأعماش. وأما القلب في البدن هذا النوع كم؟ الثاني. هذا النوع الأول قلب الإسلام، وهو أن يبدل هذا بهذا، نعم، تغيير الأسماء أو إبدال راوي براوي. النوع الثاني القلب في البدن، القلب في البدن، انعكاس البدن الآن، فهو أن يعطي قلب المثل، أن يعطي الشيئين أحد الشيئين، يعطي أحد الشيئين ما اشتهى للآخر. مثاله حديث السبعة الذين يظلهم الله، ومنهم الرجل الذي تصدق. مثاله حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي تصدق، فقال: ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب المدن فيه، هذا ممن قلب المدن فيه، إذ الأصل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما تنفق يمينه. إذ الأصل في الإنفاق أنه يكون بما؟ باليمين، العطاء باليمين. فالقلب والمد فيه على الراوي وهو ظاهر، حيث جعل ما لم يكن معلوما ومعروفا بالإنفاق ألا وهو إيش؟ الشمال. ليس الأخذ والعطاء والإنفاق والمد إنما يكون باليمين لا بالشمال. فهذا وجد بمسلم معكوسا هكذا، فهو ممن عكس على أحد الرواة. والصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا اللفظ هو المتفق عليه، هذا اللفظ هو المتفق عليه. ومنه أيضا حديث البخاري في باب إن رحمة الله قريب من المحسنين، جعل الله وإياكم منهم. بوب البخاري باب إن رحمة الله قريب من المحسنين، ثم ساق فيه حديثا عن صالح بن كيسان، عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. هذا الحديث اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، هذا هو الحديث. وفيه جاء بهذا: وإنه ينشئ للنار خلقا، وإنه ينشئ للنار خلقا. والصراط كما رواه البخاري نفسه في التفسير، كما روى البخاري في التفسير في سورة قاف من طريق عبد الرزاق الصنعاني عن همام بن ينبه عن أبي هريرة بلفظ: فأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. فأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. فسبق هنا لفظ الراوي من الجنة إلى النار، فانقلب عليه البدل. وقد تكلم على ذلك وأطال وجزم به العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وحقق فيه. فهذا مثال واضح. وأما النوع الثالث وهو ما كان القلب فيهما معا، يعني في الإسلام وفي المسلم، فهذا حالة تجتمع فيها جميع ما تقدم مما ذكرنا، بسبب ضعف الراوي في الغالب، وذكروا له أمثلة كثيرة وهو مشهور. ومن أراد أن يراجع التدريب أو يراجع الألفية وشرحها والفتح فإنه سيجد الكثير في هذا، فإن الصور هذه التي تقدمت كلها تجتمع بمثل هذا النوع. ثم قال رحمه الله تعالى: أو بزيادة راو، يعني أو تكون المخالفة إيش؟ بزيادة راو. إذا لم تكن بهذا أو بهذا فإنها تكون بزيادة راو في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد. قال: فالمزيد في مختصر الأسانيد، هذا النوع يسمى المزيد في مختصر الأسانيد. والمزيد في مختصر الأسانيد تعريفه هو ما كانت المخالفة فيه بزيادة راوي في أثناء الإسناد الذي ظاهره الاتصال. هذا تعريفه، ما كانت الزيادة المخالفة فيه، ما كانت المخالفة فيه بزيادة في أثناء الإسناد الذي ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال، فيزيد فيه راويا. هذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وله حالات. فأولا وله حالات أول هذه متى كان الراوي الذي لم يزدها أثقل من من زادها، هذه الحالة الأولى. إذا متى كان الراوي الذي لم يزد، يأتي بهذه الزيادة في الإسناد، أثقل من من زادها، هذه الحالة الأولى. فهذه الحالة نقول فيها إذا كان الراوي الذي لم يزد أثقل ممن زاد، وانضاف إلى ذلك كما ذكر الحافظ هنا، وانضاف إلى ذلك تصريحه بالسماع في موضع الزيادة، يعني يقول حدثنا هنا، تمام. إذا الشرط الأول إيش؟ أن يكون أثقل من من زاد والذي زاد دونه. الشرط الثاني أن يكون إيش؟ أن يصرح بالسماع في موضع الزيادة هنا، في هذا الموضع يقول: سمعت فلان، حدثني فلان، حدثنا فلان، أخبرني فلان، أخبرنا فلان، وهكذا. فهذه الحالة إذا جاء فيها هذا للشرطان فعدم ذكر الزيادة في الإسناد هنا أرجح. هذه الحالة هذا الحكم فيها، هذا الحكم فيها إذا كان الراوي أثقل والذي زاد دونه في الإثقال. الثاني صرح هذا المسلم بالسماع في موضع هذه الزيادة، فهنا في هذه الحالة هذه الصورة عدم ذكر الزائد هو الأرجح، عدم ذكر الزائد هو الأرجح. الحال الثانية، الحال الثانية وهو ما إذا كان الزائد دون الأول، في الإثقال وانضاف إلى ذلك العنعنة، فمتى كان معنعنا ومن زاد أثقل يعني وهو دونه، فهنا ايش تترجح؟ ايش الزيادة؟ فهنا تترجح الزيادة، وذلك لضعف المقابل، لضعف المقابل الذي جاء بالمخالفة، لأنه غير مثقل والمقابل له مثقل، ولأنه لم يصرح بالسماع والمقابل صرح بالسماع، فحينئذ يترجح ذلك. الحال الثانية أن يستوي، الثالثة أن يستوي الأمران، يستوي هذا وهذا، وهو الذي قال فيه لا مرجح. فإذا استوى الأمران وذلك في حالة إذا احتمل أن يكون الراوي سمع الحديث ممن فوقه، احتمل أن يكون الراوي سمع الحديث ممن فوقه بواسطة أولا، فرواه بهذه الواسطة أولا، إذا احتمل أن يكون الراوي سمع الحديث ممن فوقه بواسطة أولا ثم رواه بهذه الواسطة، ثم سمعه منه بعد مباشرة بلا واسطة فرواه بهذه الصورة، يعني بحذف الواسطة، بحذف الواسطة، يعني أنا لقيت الشيخ رياض البراك ورويت عنه عن الشيخ عبد العزيز، ثم لقيت الشيخ عبد العزيز فرويت عنه، فأصبح لي في هذا الحديث صورتان، الأولى أرويه نازلا والثانية أرويه عاليا عاليا. نعم، فهذا هو إذا احتمل أن يكون الراوي سمع هذا الحديث ممن فوقه فرواه بهذه الواسطة، ثم رجع بعد ذلك وسمعه ممن فوقه بلا واسطة فرواه عنه مباشرة، فهذه الصورة يستوي فيها الأمران، يستوي فيها إيش الأمران. مثال ذلك، أما الحالة الأولى وهي عدم الأرجحية للزيادة، عدم الأرجحية للزيادة، فما رواه النسائي في السنن، عدم الأرجحية للزيادة ما رواه النسائي في السنن، فقال أخبرنا محمد بن المثنى، أخبرنا محمد ابن المثنى يعني العلم، نعم، قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن متروك عن عائشة. شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن متروك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. فقد خالف عثمان بن عمر عامة أصحاب شعبة ممن رأوا هذا الحديث فلم يذكروا فيه مسروقا وإنما إبراهيم بن محمد عن أبيه محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما ذكر فيه مسروق. قال النسائي رحمه الله هذا هو الصواب عندنا وحديث عثمان خطأ لأنه خالف فيه من عامة أصحاب شعبة. عموم الطلاب عن شعبة الرواة لا يجدون مسروقا فهذا خالف فيه. وأما المثال الثاني وهو أرجحية الزيادة فهنا ترجح عدم الزيادة ولا لا هذه المثال عامة أصحاب شعبة لم يذكروا فالزيادة هذه مرجوحة والراجح عدمها. الحالة الثانية أو مثال الحالة الثانية وهي ترجح الزيادة أو أرجحية الزيادة هذا مثال حديث أم زرع رضي الله عن عائشة رضي الله عنها التي ترويه حديث أم زرع فإن المحفوظ في هذا الحديث حديث أم زرع تعرفونه اللي اجتمع نساء وكل واحدة تخبر بحال زوجها قصتهن في الجاهلية نعم وكان من ضمن ذلك أو من ضمن أولئك النسوة أم زرع فكانت تحتلهن ثناء على زوجها قالت زوجي أبو زرع وما أدراك أبو زرع بجحني فبجحت إلي نفسي أمات من حلي الأذنية إلى آخره. وتلكم التي قالت عن زوجها طباقاء عياياء غياياء كل داء له داء شجك أو بجك أو جمع كل لك إلى آخره. كل واحدة أخبرت بحال زوجها. الشاهد اشتهر هذا الحديث بحديث أم زرع راوية عائشة رضي الله تعالى عنها سمر معها النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بعد صلاة العشاء فتذكرت معه مما كان من قبل فيما سبق فذكرت هذا الحديث أو هذا الخبر خبر حديث أم زرع. هذا الحديث مشهور المحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس عن هشام ابن عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه يعني هشام بن عروة لم يروي عن أبيه مباشرة وإنما بينه وبين والده فيه واسطة وهو أخوه عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة هذا هو المشهور المحبوب هذا هو في البخاري جاء من طريق الدراوردي عبد العزيز بن الدراوردي وفي حفظه كلام نعم جاء من طريق الدراوردي فقال عن هشام عن أبيه بدون إيش واسطة أخيه لأن الجادة المشهورة دائما هشام بن عروة الجادة الذي اشتهر هشام بن عروة دائما عن أبيه. فهنا الصورة هذه التي مضت معنا من طريق عيسى بن يونس على غير المحفوظ على غير المشهور المشهور هشام بن عروة عن أبيه يروي عن عائشة. فهنا جاء هشام بن عروة هذه المرة على غير المشهور فروى عن أخيه عن أبيه عن عائشة. فصاحب الدراوردي وفي حفظه الكلام جاء بالحديث ورجعه على إيش على الأصل، فرواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فسقط من؟ فسقط الواسطة وهو عبد الله الأخ الذي بين هشام وبين أبيه، الذي بين هشام وبين أبيه. واضح؟ من شاء الوهم هذا سببه، أن الأصل دائما الجادة هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه، لكن هذه المرة ما هو عن أبيه، هذه المرة ليس عن أبيه. نعم، إذ كل جادة لها استثناءات، فهذا الحديث بالذات رواه هشام عن أخيه عن أبيه، أبيهما عن أخيه عن أبيهما، عروة لهم جميع، هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة الزبير عن أبيه، نعم، عن عائشة، هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيه، نعم، فروى هذا الجادة في هذه الصورة ظنها هي الأصل، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، نعم، هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة. واضح؟ فالجادة التي تشتهر دائما هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها، صاحبنا يظن كل مرة مثل الجادة، لكن هنا على خلاف المشهور، إنما هو هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فصاحبنا لضعف ضبطه خفة قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأسقط أسقط الأخ. فهكذا رواه الدراوردي بدون الواسطة، وهذا غير محفوظ، هذا غير محفوظ، والمحفوظ رواية عيسى ابن يونس، رواية عيسى ابن يونس وهو أغضب. مثال الثالث وهو الاستواء فيهما، يعني سواء كان هذا أو هذا فالأمر فيه إيش؟ الأمر فيه واحد. مثاله ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجلين اللذين عذبا في القبرين. نعم، ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجلين اللذين مر بهما صلى الله عليه وسلم في قبريهما وقال إنهما لا يعذبان الحديث. فهذا الحديث خرجه البخاري في الطهارة، في كتاب الطهارة، فقال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه. محمد بن المثنى عن محمد بن خازم عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه. محمد المثنى عن محمد بن خازم عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس السادس بن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذا الحديث، وخرجه في كتاب الأدب أيضا. فقال حدثنا يحيى، حدثنا وكيع عن الأعمش وساق سنده به، وخرجه أيضا الستة من حديث الأعمش على هذا النحو كذلك بواسطة بين ابن عباس وبين مجاهد وهو طاووس. هذه الصورة عندهم جميعا. تمام. بعد ذلك أخرجه البخاري أيضا. إذا هذا عند البخاري في الطهارة وفي الأدب وهو عند الستة. ماشي. ثم خرجه البخاري رحمه الله في الطهارة، فقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير وأخرجه أيضا في الأدب، فقال حدثنا ابن سلام أخبرنا عبيدة بن حميد فهذا للإثنان روايتهما عن منصور عن مجاهد كما ثم اعتدل عن مجاهد عن ابن عباس بدون واسطة طاووس قال الترمذي رحمه الله روى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه طاووسا. الترمذي قال روى هذا الحديث منصور عن مجاهد عن ابن عباس هكذا يقول الترمذي روى هذا الحديث منصور عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه طاووسا ورواية الأعمش أصح قال الحافظ رحمه الله والتحقيق أن هذا ليس بعدة هذا هو الشاهد لماذا؟ قال لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس هذا واحد ما نحن شرطنا أن يكون مدلس قال التحقيق في هذا أن هذا ليس بعلة وذلك لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس وثانيا سماعه من ابن عباس ما هو عندنا احتمال السماع لابد أن يكون قائم أن يكون سمع من فوقه ولا لا يعني الواسطة التي بينهما لا تنفي وجود سماع له كما قلت لكم أنا سمعت من الرياض عن الشيخ بن باز ومعروف أيضا عني أني رأيت الشيخ بن باز وسمعته منه فلم يثبت عن مجاهد التدليس والسماع منه لابن عباس معلوم ومعروف فيقول حافظ بن حجر هذا التحقيق ليس بعلة لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس ثم سماعه من ابن عباس صحيح سماعه من ابن عباس لا مجاهد سماعه من ابن عباس صحيح فيقول سماع مجاهد من ابن عباس صحيح ومنصور الذي جاء به على الوجه الثاني ومنصور عندهم أثقل من الأعمش مع أن الأعمش عندهم من الحفاظ نعود إلى كلام الحافظ دقيق يقول رحمه الله هذا في التحقيق ليس بعلة لماذا؟ قال لأن مجاهد لم يصف بالتدليس هذا أولا ثانيا سماعه من ابن عباس صحيح واضح هذا ما يتعلق بمجاهد الناحية الأخرى الذي أثبت هو من؟ منصور والذي أثبت هو الأعمش فالآن عندنا الموازنة بين منصور وبين الأعمش يقول الحافظ ومنصور عندهم أثقل من الأعمش والأعمش أيضا عندهم من الحفاظ يعني ليس بضعيف فالحديث يقول كيفما دار دار على ثقة والإسناد كيفما دار كان متصلا لم يكن واحد يقول حدثني ولا يمكن أن يكون هذا متهم وهذا متهم وانتقال فالسماع قائم مجاهد سماع ابن عباس ثابت وهذا حافظ وهذا حافظ فإن كان هذا أثقل إلا أن هذا صادق وحافظ وقال حدثنا نعم فالحديث أينما دار دار على ثقة فما فيه احتمال إلا أنه سمع ثم قال رحمه الله وهذا لا يقدح في صحة الحديث إذا لم يكن راويه مدلسا مثال آخر أيضا ما جاء في أبي داود وغيره من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم قاضي المدينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن أخته أم المؤمنين حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يجمع اليوم من الليل. واضح؟ هذا المثال ثاني وهو أقل عددا في الرجال الذي يحفظ إن شاء الله. من؟ عبد الله بن بكر بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. ماشي؟ هذه الصورة أكثر ما أخرجها الحفاظ والرواة. صورة أخرى ابن حزم هذا الذي تقدم عن سالم عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. سقط من؟ سقط الزهري. صح ولا لا؟ طيب، عبد الله بن بكر الحزم هذا حاضر وهو قاضي المدينة وثقة جليلة رفيع القدر، وقد ثبت لقيه بسالم، فهل هناك شك في شك؟ ما هو مدرك. وثقة جليل عظيم القدر قيل فيه هو من الرفعاء الثقات الأثبات، يعني من الرفعاء من لهم مكانة، قاضي المدينة على هم الأعلامية، هو من الرفعاء الثقات الأثبات، فصوب الدار قطني وطائفة أن يكون سمعه على الحال الأولى، ثم بعد ذلك كتب الله له فلقيا سالما وقال له: تعال أنا سمعت كذا وكذا عن الزهري عن كذا، حدثه به. هذا الاحتمال وارد ولا لا؟ ما دام لم يكن ثقة مدلسة وهو ثقة فلا يحمل إلا على هذا، فيكون تحديده به على الصورة الأولى هذا الذي تحمله أولا وهي الديانة والأمانة أدى، ثم بعد ذلك أحب العلو كتب الله له اللقاء فعلى، أصبح بدل ما يأخذ بواسطة راح إلى الرجال نفسه وسمع منه مباشرة. فهل هناك احتمال آخر غير هذا؟ لا يوجد احتمال إلا هذا، ما دام ثقة وليس بمدلس فلا يحتمل إلا هذا، أنه سمعه أولا فأده كما سمع، ثم كتب الله له فيه لقاء بهذا الرجل فسمع منه مباشرة فعلى، فحدث به على الصورة الأولى الصورة الثانية، فلا تخالف بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية. هذا باب. والباب الثاني كيف ما دار دار على ثقة، يعني سواء أثبتت الزهري أو زدت أو نقصت الزهري ما تأثر. المشكل لو حذف ثقة ضعيف، المشكل لو حذف ضعيف، أما هنا دار على الزهري ذكرا وعدما، والاتصال موجود معروف سمع هذا الرجل، نعم كان في المدينة مدينة واحدة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، سالم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قاضي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبد العزيز. فهل يعني هناك شك؟ لا في شك، إلا أن يقال كيفما دار تدور على واحد من هاتين الصورتين، الأولى سمعه نازلا والثانية سمعه عاليا، فصار في الأولى زيادة في الإسناد وفي الثانية علو في الإسناد فنقصت هذه الصورة، وهذا يترجح فيه هذا وهذا، ولذلك صوبه هؤلاء الأئمة رحمهم الله وقالوا باشتراط النية ووجوب تبييتها من الليل في صوم الفريضة، إما رمضان وإما الواجب كنذر ونحو ذلك كقضاء ونحوه. نعم. وبهذا ينتهي حديثنا على المزيد. قال: أو بإبداله ولا مرجح، إبداله ولا مرجح لواحدة من هذه الأوجه، فهذا يكون إيش؟ المضطرب، يعني إذا كانت المخالفة بإبدال الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين فهذا هو المضطرب، وقد يقع في الإسلام غالبا وقد يقع في المتن، هذا فيه إشارة إلى أن الاضطراب يكون تارة في الإسلام وتارة في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب، قل أن يحكم على الحديث بالاضطراب في متن من دون نظر إلى إسناده، لأن الغالب أن الاضطراب في المتون منشأه من الاضطراب في الأسانيد، لأن الغالب أن منشأ الاضطراب في المتون الاضطراب في الأسانيد. نعم. فهذا هو المضطرب، والمضطرب هو الذي تختلف صورته عند الراوي تارة وتارة، يرويه تارة على وجه وأخرى يرويه على وجه آخر. فإذا لم يكن عندنا ترجيح فإنا نرده بالاضطراب، فإننا نرده بالاضطراب، والترجيح يكون برواية الحافظ الذي هو أتقن من ذلك الذي خالف. فإذا لم يكن الترجيح فبدل الاضطراب، والاضطراب نوع من أنواع الضعف الذي يضعف بها الحديث. نعم. قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، الإبدال بالزيادة في الإسناد أو النقص من الإسناد أو قلب البتول وتركيبها على أسانيد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، حرام، إلا إذا قصد منه اختبار الراوي هل هو حافظ أو غير حافظ، فإنه يجوز بشرط ذكره العلماء، ألا وهو عدم الاستمرار، عدم الاستمرار، يعني إذا قلبوا فجعلوا هذا المتن على هذا السند وهذا السند على هذا المتن، نعم، فامتحنوا به الراوي ليروا إتقانه، فبعد أن ينتهي عملية الامتحان يبينون أن هذا إنما أجري لما للامتحان، كما حصل في بغداد مع الحافظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث قدم بغداد وكانوا قد سمعوا بحفظه، وبعضهم يعني بهره ما بلغه من الخبر، فجاءوا بعشرة أشخاص ودفعوا إلى كل واحد منهم 10 أحاديث، فقلبوا هذه الأحاديث كل مثل جعلوه على إسناد ليس له، وأسمعوها البخاري في المجلس لما قدم جاءوا يسألون، تقدم إليه هؤلاء 10 ومع كل واحد من 10 10، فقال الأول: حدثنا فلان فلان فلان فلان، ثم انتهى فجاء بمثله لا يكتب على هذا الإسناد ليس له. البخاري قال: لا أعرفه. الثاني مثله: لا أعرفه. الثالث: حتى انتهت 10. ثم انتهوا جميعا على هذا النحو، فكان من أتقن وعرف العلم وقد بلغه خبر البخاري قال: فطن الرجل. ومن لم يتقن ولم ينتبه قال: لا يعرف الرجل، لم يحفظ، حتى برأوا من أحاديثهم. فنادى الأول فقال: أنت قلت حدثنا فلان وعاد حديثه غلطا، الأول، ثم صوبه، والثاني عاده غلطا ثم صوبه، والثالث عاده غلطا، حتى العاشر يسوقها غلطا حتى ينتهي ثم يصوب، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، حتى انتهى 10 رجال جميعا، 10 في 10 بـ100، فأعادها كما كانت، فأقروا له بأنه إمام الحفظ. فقالوا: ما هو العجب أنه يحفظها صحيحة، هذا ممكن من قبل، لكن العجب الآن أول مرة تطرق سمعه فيحفظها مقلوبة، حفظها إيش؟ غلط، ثم أعادها ورجعها مرة أخرى إلى المحفوظ عنده من قبل، فأذعنوا له بأنه جبل في هذا الباب رحمه الله تعالى. ومنه قصة أيضا الحافظ أبو نعيم مع يحيى بن معين والإمام أحمد رحمه الله، فأراد أن يختبره، يسمع أبو نعيم الفضل بن دكين حافظ متقن، حتى قال فيه يعني طائفة من العلم: احنا ما نقبل كلام أبو نعيم وعثمان بن مسلم الصفار في الرجال، ليش؟ بل ما يقع، ما يتركون أحد إلا وقعوا فيه، لماذا؟ لأنهم يقول الناس كلهم مثلهم حفاظ ما يخرمون شعرة، هذا صعب. فإذا وقع عند الإنسان شك في حديث في حرف تركه، ينقذه بالحرف لك، فكان في يوم من الأيام أحمد ويحيى يمشيان ويختلفان أبا نعيم. فقال يحيى أبغى أختبره، يحيى بن معين. فقال له أحمد رحمه الله: الرجل حافظ، فأنت ترك هذا عنك، نحن نعرف أبا يحيى إلا يختبر يتأكد. فساق له، حدثتنا رحمك الله في الطريق، نعم، ساق له 10 أحاديث. لما بلغ العاشر دخل عليه العاشر ليس حديثا له، ساق السند دخل لحديث مولى صبر بلعها في نصف الطريق، كمل له 10 أخرى. لما وصل رقم 20 دخل حديث ليس له بلع. في 30 وواصل إلى البيت وقف على الباب، ففي حبس دكة على الباب جدار، هذا قديم كان يوجد في البيوت، يجعلون أسفل الجدار دكة يجلس الرجل عليها. فاستوى على هذه الدكة كمل 30 والجماعة أمامه قاعدوا، نعم أيوة، حتى كمل 30 فجاء بحديث ليس له، فغفسه برجله حتى خر يحيى على السه، نعم. ضحك الإمام أحمد وجعل كمه على فمه يضحك، فقال انصرف، فقال له يعني أنا ما قلت لك الرجل ضابط، أبيت إلا تفضحني بهذه الطريقة. فقال يعني الآن أعجبك، شوف كيف، قال له الرفسة هذه أحب إلي من كذا وكذا. لما؟ لأن مقصده من هذا التأكد من ضبط هذا الرجل، فوجدوه ضابطا وجدوه حافظا. فإذا كان هذا القلب للاختبار لا بأس، بشرط أن يبين بعد انتهاء الحاجة منه والغرض، يقال إن هذا غلط وهذه الأحاديث قلبناها لأجل كذا، فنعم جائز في ذلك والله أعلم. قال رحمه الله: أو بتغيير مع بقاء السياق، يعني وإذا كانت المخالفة بتغيير حرف من الحروف مع بقاء السياق، يعني صورة الخط، نعم، فإذا كان هذا التغيير بالنسبة للنقط، تغيرت النقطتان بدل أن تكون هنا نقطة صارت نقطتين، فهذا يسمى المصحح. وإن كان بالنسبة للشكل، يعني يتغير شكل الكلمة، فهذا يسمى المحرف، يسمى به المحرف. إذا تغيرت الكلمة بسبب النقطة، نذهب صارت تذهب، أو فجاء بذهب، نعم، أو فقام بذهب، قال فقام يذهب، فجاءت الباء صارت ياء، فإن الإنسان إذا قرأها يحتملها، يقول قام يذهب يخرج، ولا لا، بينما هو فقام بذهب، يعني قام بذهب معه، نعم، فهذا يسمى إيش؟ المصحح، لأن الكلمة تصحبت إلى كلمة أخرى بسبب النقط، نعم. وأما إذا تغير الشكل في الكلمة فهذا المحرف، وقد كتبت في ذلك كتب اسمها التصحيفات، كتب التصحيفات، وهي في هذا كثيرة، ومن أشهرها كتاب العسكري، كتاب العسكري المشهور بتصحيفات المحدثين، وهو بين أيدينا، ومن ذلك التطريب في التصحيف موجود أيضا بين أيدينا. وهذا أكثر ما يقع التصحيف في المتون، أكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء، أسماء رجال الأسامي، نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذا مبحثه الاختصار، اختصار الحديث، هذا مبحثه يسمى اختصار الحديث. فيقول رحمه الله: لا يجوز تعمد تغيير المتون، يعني اختصارها بالنقص، ولا بالمرادف، يعني إبدال اللفظ بلفظ وإن كان بمعنى، إلا بشرط أن يكون هذا من عالم يعلم دلالات الألفاظ ويعلم ما يحيل المعنى من هذا اللفظ وما لا يحيله. فاختصار الحديث لا يجوز إلا بهذين الشرطين: أن يكون من عالم، وأن يكون أيضا عالما بما يحيل الألفاظ عن معانيها. وهذا يدخل تحته أيضا رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، وهي مسألة خلافية عند علماء الحديث، والراجح جوازها. هذه المسألة مسألة إيش؟ رواية الحديث بالمعنى داخلة في هذا، والراجح جوازها بشرط ما تقدم: أن يكون الإنسان عالما بمدلولات الألفاظ، فلا يبدل كلمة بكلمة لا تؤدي معناها. ثم أيضا يجوز ذلك بشرط كون العالم هذا حافظا، كون هذا العالم حافظا لما يحدث به، بحيث يستحضره جملة ويعبر عنه، إذا عبر عنه في جزء عبر عنه بما لا يخالف، عبر عنه بما لا يخالف. فإذا كان كذلك جازت الرواية بالمعنى. وأما الاختصار فقد حصل، أما الاختصار فقد حصل من العلماء جميعا، بمعنى أنه يأتي إلى الحديث فيأخذ منه الذي يريد موطن الشاهد، هذا جائز. ولو كان الحديث طويلا فأخذ منه، لم يغير الكلمة ولكن أخذ الكلمة اختصرها من الحديث، هذا جائز ومعروف وهو أكثر وأشهر. فلو جاء مثلا إلى حديث طويل في المغازي والسير وهو يريد جملة منه فقط في الأحكام، فإنه يخرج هذا وهذا كثير. ومن الأمثلة الظاهرة في هذا البخاري، صحيح البخاري، ومن الأمثلة الظاهرة أيضا بكثرة سنن أبي داود رحمه الله تعالى، فإنه خلط هذه الأحاديث، أحاديث الأحكام، من سياق المتون الطويلة. وقد يكون الاختصار منه، وقد يكون الاختصار ممن تقدمه في عصر متقدم عليه كشيخه أو شيخ شيخه، وهذا معروف. نعم. قال رحمه الله: فإن خفي المعنى، يعني إذا كان هذا الأمر بالمخالفة وخفي هذه المخالفة، قال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. يعني إذا كان اللفظ هذا الذي جاء به في الرواية مستعمل بدلة بحيث يبقى معناه على من؟ على السامع، فإنه إذا بين لا بأس، لا بأس. وهذا يدخل فيه أيضا شيء مما تقدم معنا، وهو الإدراج، كما تقدم في كلامنا بالأمس أن الزهري كان يستخدم شيئا من ذلك في أثناء الحديث، فيأتي بالكلمة ويفسرها وهو ماشي. كان رفع دمًا يتحنث، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد في أثناء الحديث وهو ماشي. فالشاهد أنه إذا خفي المعنى واحتيج إلى شرح الحديث فإنه يبين، وهذا يسمى بالغريب، تفسير الغريب، ولا يعد من تغيير المتون، لا يعد من تغيير المتون الذي جر إليه المخالفة بزيادة. نعم، هذه الزيادة هناك سبب داعي إليها، ألا وهو إيش؟ الشرح، تفسير، تفسير هذا المعنى الخفي. فهذه الزيادة لا تعد طعنا، بل هي تفسير زادها الراوي، رأى أن الحاجة إليها ماسة، ويسمى هذا بغريب الحديث. كان مبدأها مثل ما سمعنا بالأمس، والآن ذكرنا تتحنث، وهو التعبد الليالي ذوات العذاب. أصبحت هذه الكلمة لا تعرف إيش معنى يتحنث. نعم، فمثلها الزهري. فمن هذا وأمثاله الكلمة عند الكلمة عند الكلمة سبرها علماء الحديث، فرأوا أن هذا يشبه التفسير لشيء مستغرب أصبح لا يعرف، فسموه إيش؟ غريب الحديث. فتتبعوا ما جاء في الأحاديث من هذا القبيل وكتبوا فيه شرحا على هذا النحو، سموه كتب الغريب. فهذا الغريب غريب الحديث، والكتب فيه معروفة ومشهورة يرجع إليها. من أشهر الكتب في السابق غريب الحديث لأبي عبيد القاسم السلام الهروي، ومن أشهر الكتب المتأخرة النهاية في غريب الحديث. وبين هذين العصرين كتب طويلة عريضة لا تستطيع حفظها ولا عدها. فمن الكتب القديمة غريب الحديث لأبي عبيد، غريب الحديث لإبراهيم الحربي وهكذا. ومن الكتب المتأخرة التي جمعت النهاية في غريب الحديث. كل ذلك جعل العلماء يهتمون بهذا النوع. قال رحمه الله ثم الجهالة. قال ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تذكر معروفه. هذا النوع الثامن من أنواع الطعن، الطعن في الراوي بالجهالة، وهذا متعلق بالعدالة ولا الضبط؟ بالعدالة. نعم. ثم الجهالة. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تذكر معروفه فيذكر بغير ما اشتهر به أو بغير ما اشتهر به لغرض، وظنه فيها الموضح. الموضح الموضح. نعم. وقد يكون مقلا فلا يذكر الأخذ عنه. نعم. وصنف فيه الوحدان. الوحدان. نعم. إذا الجهالة بالراوي سبب من أسباب رد الحديث، هذا السبب الثامن من الأسباب التي يرد بها الحديث، وهو طعن في الراوي من قسم ما ذكرناه بالأمس بسبب العدالة، لأنه إذا جهلت حاله كما ذكرنا على حسب تفسير الحافظ رحمه الله بالأمس فجهالة عينه من باب أولى. فالجهالة بالراوي سبب يرد به الحديث لأننا لا نعلم عدالة هذا الراوي، لا نعلم حاله. إذا عرفنا عينه ولم نعلم حاله فالذي لم نعرف عينه ولا حاله من باب أولى. يقول الحافظ رحمه الله سببها أمران: الأول أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني أوصافه من اسم أو لقب أو كنية، نعم، أو نسبة، فقد تكثر هذه النعود فيذكر مرة بما يعرف به ومرة بما لا يعرف به، فبسبب ذلك يظن أنه في هذا الموطن غيره في هذا الموطن عنه في هذا الموطن. نعم، ظن أن الذي في هذا الموطن رجل وفي هذا الموطن رجل آخر. نعم، فيشتبه على الناس وأحيانا قد يشتبه بثقة فيظن أنه هو وليس كذلك وليس كذلك. فهذا سبب. السبب الثاني، السبب الثاني أنه قد يكون مقلا، ما هو مشهور بالأوصاف لكن مقل من الحديث فلا يؤخذ عنه بكثرة. فالأول الذي يظن فيه الاشتباه بسبب كثرة الأوصاف والنعود صنفوا فيه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يعني جمع بين هذا وهذا ظن من الراوي أنهما واحد والصواب ليس كذلك فيفرق بينهما. فالموضح يوضح أن هذا غير هذا، الموضح لأوهام الجمع، يعني الذي جعلك تجمع وتجعل هذا هذا. نعم، هذا نحن نبينه لك فنفرق لك بين أن هذا غير هذا. وهذا في هذا الكتاب بهذا الاسم للحافظ الخطيب البغدادي، وقل من فن مستقل ضمني من هذه الفنون من فن المصطلح إلا وصنف فيه الخطيب كتابا مستقلا، صنف فيها كتابا جامعا الكفاية في قوانين الرواية، معرفة قوانين الرواية، ثم بعد ذلك ما من مبحث إلا وصنف فيه كتاب مستقل. وصدق ابن نخبة الحنبلي رحمه الله حينما يقول: من نظر في تصاليب الخطيب علم، كل منصف إذا نظر في تصاليب الخطيب يعلم أن الناس بعده عالة عليه، الناس بعده عالة عليه رحمه الله تعالى. فالشاهد الخطيب صنف كتابا في هذا أسماء الموضح لأوهام الجمع والتفريق، نعم، وغيره قد صنفوا في ذلك، والكتب في هذا معروفة مشهورة مثل كتاب الحافظ عبد الغني الأزدي وهو مطبوع إيضاح الإشكال في هذا، الإشكال في مثل هذه الصور التي يظن فيها أن هذا الراوي الذي تعددت نعوته وصفاته قد يوافق اسم راوي آخر أو صفة له فيظن أنهما واحد، والحق أنهما مفترقين مختلفين. فهذا من الكتب المهمة جدا التي ترفع احتمال الوهم، احتمال الوهم. أما الثاني وهو أن الجهالة تكون بسبب قلة الآخذين، فإذا قلة الآخذين غالبا هذا الذي لا يروي عنه إلا واحد، نعم، هذا يكون المنفردات والوحدات، هذا هو مجهول العين. قال: وقد صنفوا فيه الوحدات، صنفوا فيه الوحدات، يعني هذا من لم يروى عنه إلا من طريق شخص واحد، فهذا لم يخرج من جهالة العين، إلا أن يكون صحابيا فهذا لا يضير، فهذا إيش؟ لا يضير. وقد صنف في هذا الكتاب ابن أبي عاصم الآحاد والمثاني، الآحاد والمثاني يعني من له راوي ومن له راويان ومن له راويان، فإذا قد يكون مقلا فلا يكفر الأخذ عنه فيبقى في الجهالة بسبب قلة روايته، ما يروي عنه إلا الرجل الواحد، فمن كان كذلك فهذا هو مجهول العين، إلا أن يكون صحابيا فلا، إلا أن يكون صحابيا فلا، فإنه لا تؤثر فيه الجهالة ولا الحمد. وقد صنفوا في ذلك كما يقول الحافظ رحمه الله، صنفوا فيه الوحدان، نعم، أو لا يسمى، يعني الجهالة قد تكون بسبب عدم التسمية، الجهالة قد تكون بسبب عدم التسمية، إما أن تكون بسبب إيش؟ كثرة الأنصار، أو بسبب قلة الآخذين، أو قد تكون جهالتنا بسبب عدم التسمية، فهذا له مبحث آخر اسمه البمعماء، رجل شيخ ثقة بعض أهل بيتي، بعض أصحاب الأعمش، بعض أصحاب ابن مسعود، وهكذا، هذا يسمى إيش؟ المبهمات، يسمى المبهمات. فحينما لا يسمى الراوي باسمه ولا بوصفه فإنه يذكر على هذا النحو فيكون إيش؟ مبهما، والمبهم أشد في الجهالة، المبهم أشد في الجهالة، لأنك تحتاج أولا أن تعرف من هو هذا المبهم، الأول سمي ولكن روى عنه شخص، الذي أخف منه روى عنه أشخاص لكن اختلط بسبب كثرة الأوصاف، نعم، هذا أشد، لم تعرف أنت العين إلى الآن، رجل من هو هذا الرجل، قد تموت ولم تعرفه أنت، يعرفه الذي بعدك، فهذا أشد في الجهالة، فهذا يسمى المبهمات، وقد اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى وصنفوا فيه المبهمات، كتب المبهمات، فمن ذلك الغوامض والمبهمات للحافظ عبد الغني الأزدي، ومن ذلك إيضاح الإشكال في المبهمات لابن بشكوان، ومن ذلك الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة للحافظ الخطيب البغدادي، ومن ذلك كتاب الحافظ ابن الحافظ العراقي ابو زرعه ولي الدين العراقي، واسمه كتابه المستفاد من مبهمات المثل والاسناد، كتاب كبير جدا ضم فيه الخطيب وزاد عليه زيادات يقع في ثلاثه اجلال. فالشاهد كل هذا منهم محاوله لمعرفه هؤلاء المبهمين الذين تدور عليهم الاسانيد، فقد يهتدون الى معرفته وقد لا يهتدون الى معرفته. ثم ان المبهم الذي يؤثر هو ما كان في الاسناد، المبهم الذي يؤثر وهو الذي نبحث نحن فيه هنا في المصطلح هو ما كان في الاسناد عن رجل، عن بعض اهل بيته، عن بعض اصحابه، فلان ونحو ذلك، هذا الذي يكون في الاسناد والذي يؤثر. اما المبهمات في المتون، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال اكل عام، فقام رجل فقال اكتب لي يا رسول الله قال اكتبه، وهكذا لا يؤثر. ان عرفناه كان بها، وان لم نعرفه لم يؤثر. الذي يهمنا نحن هنا مبهمات الاسانيد، لان الكلام في القبول والرد يتوقف عليها، اليس كذلك؟ نعم. قال ولا يقبل المبهم، ولا يقبل المبهم، يعني اذا جاءك مبهم في الاسناد حدثني شيخ، حدثني رجل، او عن رجل، او عن بعض اهل بيتنا، او عن بعض اصحاب شعبه، او نحو ذلك، فانه لا يقبل. لماذا؟ لان العداله هنا غير معروفه، غير متوفره، ونحن نقول في الصحيح وفي الحسن وهما المقبول من الحديث ما رواه عدل، فهنا اذا لم نعرفه فهو غير عدل، فعدالته غير معروفه لنا. لا يقبل الحديث المبهم، لا بد من تسميته، لان الشرط في قبول الخبر لا بد من معرفه عداله الراوي، ومن ابهم اسمه فهذا لم تعرف عينه، لم تعرف عينه، فضلا عن عدالته. كيف تعرف عدالته وعينه لم تعرف؟ فلا يقبل، بل لا يقبل ولو ابهم بلفظ التعديل على الافاح. يعني لو قيل حدثني الثقه، حدثني ايش؟ الثقه، فلو ابهم بلفظ التعديل على الأصح من قول العلماء فإنه لا يقبل. منهم من قال هذا فقال إذا كان الراوي لا يروي إلا عن ثقة فهذا لا يقبل، نحن نقبل منه، والصحيح أنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه ربما لو سمى لنا تبين لنا أن هذا الذي يقول عنه هو ثقة، ثقة عنده ولكن عندنا غير ثقة. فمثلا الشافعي يقول حدثنا الثقة، تبين أن الثقة إبراهيم بن أبي يحيى، قال أحمد هذا رجل مأبول كل ملائكتي، أرأيت؟ إذن قد يكون عندي ثقة، أنا ما رأيت منه إلا خيرا، لو سميته رأيتم أنتم البلايا فيه، تعرفونه قبلي وأنا ما أعلم، فأنا أقول أحددني الثقة. فالصحيح من قول العلماء أنه حتى لو كان المبهم هذا موثقا بقوله حدثني الثقة فإنه لا يقبل، لأنه ربما لو سماه الراوي لاستبان أنه غير ثقة، فلا يقبل على الصحيح. قال رحمه الله فإن سمي وانفرد واحد عنه، يعني فإذا سمي هذا الراوي وانفرد واحد عنه، تقدم معنا قبل قليل إذا لم يكن لهذا الراوي إلا راوي واحد يروي عنه فمجهول العين، مجهول العين، نحن نشترط في الخروج من جهالة العين رواية اثنين أقل شيء، أقل شيء، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك بالتفصيل. فإن سمي الراوي وانفرد عنه راو واحد، يعني عرفنا هذا الرجل فلان بن فلان بن فلان، لكن لم نجد له إلا راويا واحدا لم يروي عنه إلا شخص واحد، فهذا إيش؟ مجهول العين، فهو كالمبهم سواء لا يقبل حديثه. هذا المجهول مثل المبهم لا يقبل حديثه إلا في حالة واحدة، وهي أن يوثقه غير من روى عنه، يعني زيد روى عنه عمر، خرج من جهالة العلم ولا لا؟ لم يخرج، لأنه ما وجدنا له إلا راو واحد. فإذا جاء آخر ووثقه وكان الذي وثقه متأهلا فإنا نقبل، لأن هذا التوثيق يجبر يعبد مكان رواية الراوي الثاني بل وأكثر. نعم، فهذا يمشي لا بد أن يوثقه غير هذا الواحد الذي روى عنه، فهذا الشرط. إذا انفرد عن مراوي لم يقبل، هو مجهول العلم لم يقبل، فهو كالمبهم سواء إلا في حالة واحدة يستثنى، إذا وجد فيه توثيق لعالم غير الذي روى عنه فإنا نقبله. وأيضا هناك خصيصة أخرى، وهي إذا كان الذي روى عنه وانفرد عنه وثقه وهو متأهل، يعني من علماء الجرح العارفين بالجرح، نعم، فمثل هذا ايش؟ يقبل على الأصح. فإذا عندنا مجهول العلم لا يخرج من الجهالة إلا برواية اثنين، هذه القاعدة، مجهول العلم لا يخرج من الجهالة إلا برواية كم؟ اثنين، هذه القاعدة الجادة. يستثنى منها إذا روى عنه شخص وانضاف إليه واستقه غير من روى عنه من علماء الجرح فإنه إيش؟ يقبل. هذا استثناء أول، ماشي. استثناء ثاني، ما وجدنا شخص وثقه إلا من روى عنه، فإذا كان الذي وثقه من روى عنه نحن لا نقبل، إلا إذا كان هذا الذي روى عنه ووثقه متأهلا. نعم، فإذا كان متأهلا فنعم. فإنا نقبل على الأصح من قولي العلماء رحمه الله. فيقول رحمه الله: فإن سمي الراوي وانفرد عنه واحد، يعني راوي واحد، فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال. فإذا سمي هذا الراوي وانفرد عنه شخص قلنا لا يقبل إلا أن يوثقه غير الذي روى عنه، فإن كان الذي روى عنه متأهلا فإنه يقبل. قال: أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، يعني إذا روى عنه اثنان ولم نجد فيه توثيق فهذا مجهول الحال، مجهول الحال، وهو يقال فيه أيضا المستور، يقال فيه أيضا المستور. قال: فمجهول الحال وهو المستور، المستور يعني عرفت عينه لكن عليه الستر الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل. وهذا مشى روايته طائفة، ولكن الصحيح عدم قبولها، وذلك لأننا لم نعلم حاله. فالواجب أن نتوقف فيه حتى نرى ما يوجب قبوله أو ما يوجب رده. قال رحمه الله: ثم البدعة، يعني الطعن بالبدعة، وهذا في العدالة ولا في العدالة؟ ثم الطعن بالبدعة، هذا هو السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وبسببه قد صارت روايته الطعن بالبدعة، والبدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة. يقول إما بمكفر وإما بمفسق، فإذا كانت بمكفر فهذا لا يقبل، تقبل روايته. إذا كانت بمكفر يستلزم كفرة فهذا لا تقبل روايته. وإن كان بما دون ذلك فإنه ينظر فيه. إن كان بما دون ذلك فإنه ينظر فيه. ولهذا قال البدعة إلا بمكفر أو بمفسر، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، ولا لا؟ والحق هذا، هذا هو الحق، أن من طعن فيه ببدعة مكفرة خرج عن العدالة، لأن الكافر عندنا ليس بعدل، ليس بعدل، فهذا لا يقبل. ونحن قلنا العدالة إيش هي؟ أمس العدالة ما هي؟ بالمروءة. فالكافر مستقيم دينه ولا غير مستقيم؟ غير مستقيم الديانة، فيرد. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، يعني من كانت بدعته مكفرة فإنا لا نقبل روايته. والثاني يعني من كان بمفسر. الآن يقول والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، من لم يكن داعية في الأصح، يعني إذا كانت البدعة مفسقة، إذا كانت البدعة مفسقة ليست مكفرة، فسق دون الفسق، فحينئذ نحن نشترط فيه إذا لم تكن بدعته مكفرة، فهذا أيضا محل خلاف، لكن نحن نشترط فيه أنه لا يكون، أولا لا يكون داعية. إذا كانت بدعته غير مكفرة فنحن نشترط فيه أن لا يكون داعية، ونشترط فيه أن لا يكون راويا لما يقوي بدعته كما ذكره في المثل. نعم، فحينئذ نقبل. أما إذا روى ما يؤيد بدعته فحينئذ نتوقف، نتوقف فيه، وإذا كان داعية فأيضا نتوقف فيه كما هو عند الجماهير رحمهم الله تعالى. فالشاهد أن البدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون غير مكفرة، فالأول الصحيح أنه لا يقبل وإن قبلها قوم، لكن الجمهور على عدم قبولها. الثاني من لم تكن بدعته مكفرة، فهذا نشترط فيه شروطا، منها أن لا يكون داعية، ومنها أن لا يروي ما يؤيد بدعته، فإذا روى ما يؤيد بدعته توقف، وإن كان داعية إلى بدعته توقف بالأخذ عنه. ثم قال رحمه الله، ثم سوء الحفظ، قال ثم سوء الحفظ، نعم، كان لازما فهو الشاذ على رأيه أو ضارئا فالمختلف، ومتى توبع سيء الحفظ هذا، نعم، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلل صار حديثهم حسنا إلا لا لذاته بل في المجموع، يعني حسنا لغيره، يعني حسنا لغيره. هذا هو الطعن أو المطعن العاشر وهو الأخير، وهو سوء الحفظ، وهذا يتعلق بما؟ بالضبط، يتعلق بالضبط. سوء الحفظ هذا هو السبب العاشر وهو الأخير من الأسباب التي ذكرها الحافظ بالطعن في الراوي. نعم عرفنا بالأمس. نعم، فإذا سوء الحفظ هنا هو السبب العاشر الذي ترد به الرواية، ترد به رواية الراوي، والمراد به سيء الحفظ من لم تترجح إصابته على جانب الخطأ عنده، من لم تترجح إصابته على خطئه، فنحن نتوقف فيه. وهو على قسمين سيء الحفظ، إما أن يكون سوء الحفظ لازم للراوي في جميع الحالات، أو يكون سوء الحفظ طارئا عليه، طارئا عليه. فإن كان الأول، إن كان الأول وهو أن سوء الحفظ ملازم له في جميع حالاته، فهذا مردود، وهو يقول طائفة من العلماء هذا الشاذ، لكن بالحق أن هذا ليس بشاذ، وإنما هذا ضعف في الراوي، هذا غالبا يكون فيه النكارة، غالبا فيه النكارة كما تقدم معنا، إذا كانت المخالفة مع قلة الحفظ فهو لمن هو أغلى منه فهو منكر، تقدم معنا بالأمس. نعم. وإما الحالة الثانية وهي أن يكون سوء حفظه طارئا عليه، مثل يقول فلان كبر وتغير، كبر وتغير، فهذا نوع، أو يقولون عمي وتغير، يعني حفظه فيه ضعف، لكن قبل كان يحدث من كتاب يتقن أصوله يحدث منها، فلما كبر وضعف عمي أصبح لا يضبط لأنه لا يستطيع القراءة، فأصبح لا يضبط، أو حصل عنده اختلاط لما كبر، فهذا نحن نفصل فيه، نقول ما كان قبل هذه العوارض نعم وهو ثقة أو صدوق فمقبول، وما كان بعد هذه العوارض فإننا ننظر نعم ونطلب له متابعا. واضح؟ إذا كان هذا السوء في الحفظ طارئ واستطعنا تبيينه، نقول لما عمي ضعف حفظه، لما كبر ضعف حفظه، لما احترقت كتبه ضعف حفظه. واضح؟ فما كان قبل هذه الحوادث وهو مقبول، يعني ثقة أو صدوق، فيقع على الأصل ولا يقع على الأصل، وما لم يكن قبل ذلك فإنه يتوقف فيه، بمعنى أن عرفنا وقت تغيره وقت اختلاقه، فحينئذ ما كان قبل ذلك فهو مستقيم، وما كان بعد فهو متوقف فيه مردود حتى يقوم له ما يشهد له من متابع أو شاهد، فهذا ده. وأما إذا لم نميز حاله، لم نعرف متى حدث له ذلك، ولم يعرف ذلك أيضا من خلال الرواة عنه، من روى عنه قبل هذه الأمور التي نزلت به، ممن روى عنه بعد هذه الأمور التي نزلت به، فإنه يتوقف في حديثه مطلقا، وهذا الذي يقال اختلط ولم يتبين حديثه فترك، هذا الذي يقال فيه ايش؟ اختلط ولم يتبين حديثه أو يتميز حديثه، يعني لم يميز بين ما كان قبل مما كان بعد فترك. مثال من تميز باللهيعة، إذا كان من طريق ابن مبارك مقبول، إذا كان من طريق ابن وهب مقبول، إذا كان من طريق فلان مقبول، عدهم العلماء كالعبادلة، فيقول الحديث أمثل من غيرهم وصح، فيقبل من طريق هؤلاء. أما الذي لم يتميز لا بوصف بتاريخ ولا بوصف من روى عنه قبل هذا الحادث عن من روى عنه بعد، فإن هذا يتوقف في حديثه، وهذا الذي يقولون اختلط ولم يتميز حديثه فترك. مثل ليث بن أبي سليم، مثل ليث ابن أبي سليم الأول، مثل عبد الله ابن لهيعة الثاني، مثل ليث ابن أبي سليم. اختلط ما تبين من روى عنه قبل من روى عنه بعد ما يعرف، فهذا يتوقف في حديثه ويطلب له المتابع، يطلب له المتابع. قال رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظي بمعتبر، يعني يصلح للاعتبار، وقول المعتبر يعني ليس شديدا في ضعفه، هذا المعتبر بمعتبر يكون مثله او فوقه، مثله او فوقه، هذا المعتبر. اذا توبع السيء الحفظ بمثله ماشي، اما ان يتابع بمتهم هل يقبل؟ لا. اذا توبع بمتهم بالكذب نقبله؟ ما نقبله، اقل شيء يكون مثله، سيء الحفظ مع سيء الحفظ، نعم، او فوقه ياتي الصدوق او الثقه فيمشي، نعم، او مثلا تابعه المستور، فان القدح في المستور ليس بشديد، تابعه مثلا مستور روى عنه راويان واحنا ما عرفنا حاله، ما جعل فيه توثيق ولا تجريح، مثل هذا يمشي، نعم، فيقول كذلك وكذا المستور والمرسل والمدلل، يعني اذا توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذلك توبع المستور بمثله واعلى منه، نعم، وكذلك المرسل وكذلك المدلل اذا توبع بمثله او باعلى منه، يعني جاء طريق اخرى مثله فيها تدليل، جاء طريق اخرى مصرح فيها بالسمع لكن فيها ضعيف، نعم، جاء طريق اخرى مثله فيها مستور، فان هذا المدلل يتقوى بها. صار حديثهم حسنا لا لذاته بل للمجموع. اذا هذا يوصلنا الى ماذا؟ يوصلنا الى ان الحسن لغيره هو ما رواه سيء الحفظ او المكتوب او المدلل او الى اخره، ووجد لها متابع اما مثلها او اعلى منها. اذا فالحديث الحسن لغيره هو الضعيف الذي تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، هذا تعريفه. احسن تعريفا واجمعها الحسن لغيره هو الضعيف الذي تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، فمعنى قولنا على وجه يجبر بعضها بعضا يعني اوجه معتبره للتاويه، اما اذا كان دون كالمتهمين ونحوه فهذه لا يجبر بعضها بعضا، واضح؟ اذا فالحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، على وجه يجبر بعضها بعضا. ولعلنا نقف عند هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ولعلنا ان شاء الله غدا نتم ما بقي لان الباقي قليل، نعم ان شاء الله. اكتب اكتب اكتب اكتب ولا خلوا احنا غازينا، طيب اجعل عليه علامه ما شاء الله. هذا تفضل. هذا سؤال يقول: اذا احتاج الى شرح قول الحافظ احتاج الى شرح الغريب بين المشكل، ما المقصود بالمشكل؟ يعني شرح الغريب الالفاظ الغريبه، والمشكل الذي يشكل عليك في معناه، قد يكون معناه كذا وقد يكون معناه كذا يحتمل، فاذا ضبط زال الاشكال، فاذا ضبط وبين زال الاشكال. ثم يقول: هل التغير الاختلاف سواء؟ لا، التغير لا يكون مختلفا، يكون خفة الضعف في الحفظ، يقول تغير لما كذا ما اختلف، اما المختلف فهذا ما عاد يميز شيء، تقول له هذا الكتاب كتاب يقول لك نعم وهو ليس كتابا، هذا الولد ولد يقول نعم وهو ليس ولد، هذا تلميذك نعم وهو ما هو تلميذه، هذا مختلف ما عاد يدري شيء. اما المتغير عنده ضعف في الحفظ يدرك ولكن احيانا لا يدرك، نعم. ولهذا بعض العلماء ينكر ما يقال في بعض الرواه انه اختلف، يقول لم يختلف لكن حصل عنده ايش؟ تغير لما كذب، يعني ضعف في الحفظ. هذا كل هل تعد الكتب الفقهية من رواية الحديث بالمعنى؟ لا. وهذا يسأل عن شرط اختصار الحديث، نقول لابد في الاختصار أن يكون الراوي عالما حافظا، وأن يكون عالما بما يحيل الألفاظ، بمدلولات الألفاظ عن معانيها، ما يأخذ الذي يؤثر في الحديث نعم ويأتي به ويغير الرواية معنى الرواية، فهذا لا يقبل. لابد أن يكون عالما بذلك وحافظا لذلك. وهذا يسأل يقول أيهما أحسن الله إليك شيخ، أيهما صح، الأخذ باللحية ما دون القبضة أو إعفاء اللحية مطلقة؟ أقول الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وحفوا الشوارع، وخالفوا المشركين أو خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، هذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا حسن في أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته، وكفانا ذلك. نعم، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل يقول ما المقصود تكفير دون تكفير؟ لا، ما هو تكفير دون تكفير، نحن نقول كفر دون كفر، يعني مراد به كفر الأصغر، وفسق دون فسق نقول مراد به إيش؟ الفسق الأصغر، يعني الذي لا يخرج صاحبه من الملة. هذا سؤال عبر الشبكة يسأل عن شرح حديث لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها إلى آخره. نعم، الآن تجدهم يسمون الخمر يقولون مشروبات روحية، صح ولا لا؟ طيب مشروبات شيطانية. نعم، الروح لا يناسبها الخمر، وإنما يناسبها ذكر الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الخمر فليست مشروبات روحية، وإنما هي مشروبات شيطانية، ويسمونها الآن المشروبات الروحية، وأحيانا نقول الكحولية، حتى يهربوا من لفظة الخمر، لأن كلمة الخمر تنفر منها طباع ذوي الطباع السليمة، حتى اليهود والنصارى معلوم عندهم حرمة الخمر، لكن الذين ترون اليوم من النصارى هؤلاء ما هم على دين النصارى، مع أن دين النصارى محرف لكنهم ليسوا عليه، هم على العلمانية الحديثة، فلذلك حياتهم قائمة على ذلك. فالشاهد شرب الخمر وتسمى بغير اسمها من هذا القبيل، وكونهم يبيتون على القيان والمعازف ويضرب عليهم بذلك ويصبحون، هذا جاء في الحديث، في حديث القيان نسأل الله العافية والسلامة، وهذا فيه دلالة على تحريم هذه الأمور من الخمور ومن سماع آلات اللهو في الموسيقى ونحوها. نعم، سمعت يقول أن من غسل ميتا غفر الله له 40 ذنبا من الكبائر، هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ وهذا يسأل يقول القاعدة المعتمدة عند أهل العلم ما هي في الكفر إذا جاء في السياق معرفا بألف لا يقصد به إلا الأكبر، هذه القاعدة. وهذا هذه امرأة تقول إنها تأخذ أو تأخذ حبوب منع الحمل، وعندما تنسى تأخذه يوما واحدا، عندما تنسى أخذه يوما واحدا تحيض، فما حكم الدم؟ هل هو دم استحاضة أم ماذا؟ إذا كان كذلك فإن هذا يكون في زمن الحيض، يعد حيضا، وإذا كان في زمن الحمل فالأفضل أن الحمل يمنع الحيض، وقد تحيض معه المرأة ولكن هذا نادر. فإذا كانت هذه المرأة تأخذ حبوب منع الحمل ما قالت إنها حامل، ثم إذا نسيت الحبوب هذه نزل بها الدم فإنها تعتبر حائضا، إذا كان في وقت حيضتها فإنها تعتبر حائضا، وإذا كان في غير الوقت وكان اتباعه بسبب الحبوب فإنها تنظر هل وصفه وصف الدم الذي تعرف من عادتها، فإذا كان كذلك فإنه دم حيض، فلا تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها. فهذا يسأل عن التدريس، التدريس سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وهذا يسأل عن النهي عن مشابهة البعير، يعني حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه. نعم، على كل حال هذا الحديث منهم من دعا فيه القلب وزعم أن هذا وقع من الراوي، ولكن وجد هذا الحديث من طرق متعددة، من طرق متعددة غير ذلك الراوي الذي غير ذلك الراوي الذي قيل فيه إنه تفرد به. وعلى هذا فإن القول بأن هذا الراوي وهم فيه بعيد، القول بأن هذا الراوي وهم فيه بعيد. وهذه المسألة كما يقال من معترك الأنضاع الآن بين العلماء، والأمر فيها خطب، الخطب فيها يدي، إن نزل على ركبتين وإن نزل على يديه فكل ذلك جائز إن شاء الله، وليسجد مقدما يديه وفي رواية لركبتيه، والأمر في ذلك يدي. وهذا يسأل يقول الحسن لغيره الضعيف الخفيف الضعف الذي أتى من عدة طرق ينتقل إلى الحسن لغيره، أما الضعيف الشديد الضعف فلا أصلح. نعم كلامنا على هذا، هذا يؤخر للأصول للصباح. وهذا يسأل من ما حكم الأكل من طعام من هم من غير أهل الكتاب مثل الهندوس والبوذيين؟ هذا طعام على قسمين، الذبائح وغير الذبائح. فأما الذبائح فذبائح المشركين لا تحل، هؤلاء المشركين لا تحل ذبائحهم. وأما ما طبخوه من غز وخبزوه من خبز ونحو ذلك فإنه جائز لك أن تأكل منه. نعم، وهذا سيأتي في المسلسل، حديث عن المسلسل سيأتينا إن شاء الله تعالى. هل هناك شرح يقول لسلم الوصول في علم الأصول وما شروح؟ يقول شرح يعني لسلم الوصول. نعم، أحسنها بل لا أعلم مثله، وهو الوحيد في الساحة، وشرح مؤلفه ناظم رحمه الله المسمى بمعارج القبول، وهو أحسن شرح، ولا أعلم هناك شرح آخر غيره. وهذا يقول ما رأيك بالذي يستخدم المسبحة كلاهية، يعني يتلهى بها؟ المسبحة هي أصلا ما جعلت على سلة، وليس الأصل فيها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بعض زوجاته وعندها حظة تسبح بها أو نوى قال عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات، ووقف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على أصحاب الحلق وهم بين يديهم الحقة ويقول قائلهم هللوا مئة سبحوا مئة سبروا مئة، فقال رضي الله تعالى عنه عدوا سيئاتكم فأنا غنين لكم بحسناتكم ألا يضيع منها شيء، ثم قال ما أسرع هلكتكم يا أصحاب محمد، ما أسرع هلكتكم، إنكم على هدي أفضل مما كان عليه محمد وأصحابه أو مفتتحوا باب ضلالة، فجعلها إما أن تكون أفضل من هدي النبي أو بدعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي صحت به النصوص. وأما جعلها لهاية لعبة فهذا الأمر فيه سعة، تلعب بها كيف لا، لكن أخشى أن يكون هذا الفادع الناس يظنون عابد وهو زقرتي كما يقولون. نعم، والزقرتي يعني من الناس الذين يطعن فيهم، فيخشى أن يتصنع بها. على كل حال هي إن كانت هذه فليست علامة على السنة، وإن كانت تلك فليست علامة على أيضا الاستقامة. وهذا يسأل يقول بناء على كلام الحافظ في المبتدع، فإنه يؤخذ من كل أحد العلم. من أين أخذته؟ من كل أحد العلم من أين أخذته؟ نحن نقول نقرأ مرة أخرى كلام الحافظ وتنظر فيه، تنظر فيه أنت. نعم. هذا سائل أيضا يقول: هل يصح حديث استعين على قاضي حاجكم بالكتمان؟ لا، هذا ضعيف. وهذا يقول، هذا تقدم أيضا، وهذا يقول: ذكر في الحديث الذي بين فيه رسول، لقد ذكر في الحديث الذي بين فيه رسول صلى الله عليه وسلم صفات الخوارج الذين سيخرجون، الذين سيخرجون من ضرب ذي الخويصرة، أنه إذا لقيناهم فعلينا قتلهم. فهل إذا علمنا أن بقتلهم ستحدث فتنة يجوز لنا قتلهم؟ لا، المراد بهذا مع الأمير، المراد بهذا مع الأمير. يقول: ذكرتم الذي اختلط ولم يتميز حديثه فترد، وليس ابن أبي سليم، يسأل من هو ابن أبي سليم. يقول هنا، يقول: ما نصيحتك لي يا شيخ؟ أنا أحفظ بعض الأشياء ولكن أنساها. عليك أن تراجعها وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يرزقك الحفظ، وأن تنظر في نفسك، فإن كان هناك سبب يمنع من الحفظ فإنك تتعاهد نفسك في ذلك، والأمر في هذا أظنه معلوم لديك. نعم. وهذا أيضا على الذبح إلى آخره. وهذا يقول: ما حكم جعل العزاء 3 أيام يتكفل فيها لأهل الميت بالأكل والشرب؟ نعم. أولا، العزاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه للمرأة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 غير زوج 4 أشهر و10. فأظهر هذا الحديث أن هذا للمرأة، وأن هذه المدة، مدة 3، هي مدة ما يقع فيه التأثر ويبقى الإنسان ربما فيه منكسرا ونحو ذلك. أما فوق هذا فإن المرأة لا تحد على أحد أكثر، وأما الرجال فما عندهم حداد، الرجال ما عندهم حداد. نعم، الرجال يعزون في المقبرة ويعزون في البيت ويعزون في العمل، وأما الجلوس في البيوت وأكثر من ذلك كما يقول السائل، يعني يجعلون لهم الولائم ويتكفلون بإحضار ذلك، إحضار الطعام إلى أهل المصيبة مندوب إليه، ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تحضروا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلون. فأصحاب المصيبة هم في مصابهم مشغولون عن ذلك الطبخ ونحوه، فينبغي مواساتهم بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي نراه الآن من هذه المآتم وفتح هذه المآتم، هذا والله منكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك ولا فعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فكم توفي من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في حياته ولم يفعل لهم ذلك، بل أكثر من هذا الآن صرنا نرى تربط هذه المصابيح واللمبات وتشترى الزوليات وتفرش ويستأجر من أمكنة لوازم الأفراح، الكراسي، خزانات المياه، هذا كله منكر. كنا نعد الاجتماع في بيت الميت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة، فهذا لا يجوز، فهو أمر محدث ومفترع ولم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل خلفاء الراشدين ولا صحابته رضي الله تعالى عنهم. يقول: إذا كان الشخص يصلي إلى سترة ثم زالت السترة أثناء الصلاة فكيف يصنع هذا المصلي؟ طارت يعني السترة ولا كيف؟ أنا لا أتصور هذا إلا في حالة واحدة، ممكن صلى إلى رجل جالس فطار هذا الرجل، فإن كان أمامه عمود أو ذولاب خطى إليه خطوات لا بأس بذلك، وإلا أتم صلاته ولا شيء عليه. نعم. وهذا يسأل عن الحبوب التي تصرف من الطبيب، هل تنصح بشرب الحبوب التي تصرف من الطبيب النفسي من ما يبتلي بالوسوسة وضيق الصدر والاكتئاب النفسي؟ أقول هذا، أنا أنصحه أولا بأن يصحب أهل الخير ولا يخلو بنفسه، لأن خلوته بنفسه دائما تزيده من هذا الوسواس من هذا المرض. فعليه أن يخرج يمشي وليأثر من إخوانه، وإذا علم بعض الإخوة مثل هذا من إخوانهم نعم فإنهم ينبغي لهم أن يعينوه على نفسه، ولا يدعوه لمثل هذه الوساوس ويسلموه للشيطان، فلا نكون عونا للشيطان عليه. فنحن نحاول بما نستطيع أن نخرجه مما هو فيه، وهو يجب عليه أيضا أن لا يستسلم لمثل هذا، فيصحب إخوانه ويخرج معه حتى تزال عنه مثل هذه الوساوس. أما إذا أسلم نفسه لها فإنها تزال عليه ما هو تزال عنه. فهذا أنا أنصحه به أولا. فإن شق عليه الأمر وأصبح لا يرتاح أو ربما لا ينام إلا إذا تناول هذا الحبوب أو هذه الحبوب، فأنا أقول لا بأس بها كعلاج، وإن كنت أنا أخاف عليه لأن العاقبة لها في الغالب سيئة فلا يعتمد عليها. وعليه أن يكثر من قراءة القرآن، وأن يلزم إخوانه، وأن يخرج، وأن لا يميل إلى العزلة ويركن إليها. هذا يسأل عن صفات التبليغيين العامة الظاهرة، يقول ما هي صفات التبليغيين العامة الظاهرة، حيث نبهني بعض طلبة العلم عن وجود أناس من هذه الفرقة يعيشون بيننا في منطقتنا، وكيف أتجنبهم ويعملون أئمة ومؤذنين لمنطقتنا. الذي أعرفه أن هؤلاء ما يجلسون، والإمام والأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، هذا تحتاج من يجلس. فالغالب على هؤلاء أنهم لا يجلسون، هم أصحاب كما يقولون خروج، لا بد خروج 3 أيام ولا بد خروج 40 يوم ولا بد خروج خروج 4 أشهر عندهم، فهم من خروج من خروج في خروج. على كل حال علاماتهم الظاهرة التعبد بالبدع، هذا من علاماتهم الظاهرة. ومن علاماتهم الظاهرة نفرتهم من أهل العلم، هذه من علاماتهم الظاهرة. ومن علاماتهم الظاهرة تبغيضهم للعلم إلى الناس، إلى قلوب الناس، تزهيد العامة في العلم. ومن علاماتهم الظاهرة عدم إنكار المنكرات، ومن علاماتهم الظاهرة عدم الاعتناء بدعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة، هذا من علاماتهم الظاهرة. هذه بعض علاماتهم. وهذا يقول هل مجرد التفكير في المعصية يكتب له معصية؟ لا، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذا الشخص يقول طاب ولم يصلي ركعتين الطواف وشرع في السعي، طوافه صحيح نعم، يقول شرع في السعي، إذا رجع بعد أن سعى شوطين وصلى ركعتين وبدأ بالسعي من جديد، لا أقول طوافه صحيح نعم. وهذا يسأل عن تفصيل أهل العلم في رواية المبتدع، ويقول يحتج بتفصيل أهل العلم في رواية المبتدع فيأخذ العلم من أهل البدع في هذا الزمان مع وجود أهل السنة، كتب أهل السنة ودروسه. نطلب التوجيه. نقول هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، فإن الأخر عن المبتدع كما قلنا أنتم سمعتموه، إما أن تكون البدعة مكفرة فهذا مردود عليه، وإما أن تكون البدعة دون ذلك، فهذا الذي بدعته دون ذلك نحن نأتي ونفصل فيه، فنقول أولا لا يكون داعي إلى بدعته، وهؤلاء الذين تأخذ عنهم ماذا يصيرون؟ دعاء إلى بدعهم ولا لا؟ كثير منهم داعي إلى بدعته، تدخل معه وإذا بك بعد قليل مثله وربما أشد منه، هذا أولا. والثاني ألا يحدث بما يؤيد بدعته، فإذا حدث بما يؤيد بدعته توقفنا فيه حتى نجد السنة الآخرين أهل السنة هل يوافقونه في هذه الرواية فتزول السنة عنه ولا لا. وهؤلاء ما أكثر ما ينكرون بدعهم ويتكلمون على بدعهم، فأين بالله عليك هذا؟ النوم في رياض الصالحين الآن تفتحه فتجد في باب ما يباح من الغيبة. من ذلك قال: وإذا رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخشي عليه منه حذره منه. هل موجود في النوم؟ ما هو اليوم يقولون هؤلاء السلفيين، هؤلاء المتجددين، هؤلاء الجامية ونحو ذلك من هذا الكلام، أنه يصير جامي وامكن. قل إذا رأى طالب علم، هذا صعب عندكم الآن رياض الصالحين في باب ما يباح من الغيبة، وإذا رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخشي عليه منه قال حذره منه. التحذير من البدع وأهلها حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تقع، وشدد في التحذير منها وأكثر. فكيف بنا نحن وقد وقعت بيننا وتعددت وتلونت وتلون أصحابها، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي يحتج بكلام الحافظ لا حجة له فيه، أنتم سمعتموه الآن ولا لا؟ فسبحان الله العظيم. وهذا يسأل يقول: أيهما نبدأ في دراسته، النزهة أو الباعث؟ أقل حال يغني عن المقال. هذا يقول بعض طلبة العلم المبتدئين يقولون: نحن نأخذ العلم عن علماء السلف المعروفين، لكن إذا قمت محاضرة لغيرهم من أصحاب القصص والحكايات كفلان وفلان فإننا نذهب إليهم. لا، فنحضر للتسلية ليس لآخر العلم. يعني أصبحت المسألة ملاهي ولا إيش؟ ولا لعب؟ يعني مثل هذا وقتك معدود عليه. وفي الحق أن سمعت بعض هؤلاء الذين سماوا، سمعت له كلاما يضحك، وما استطعت أكمل سماع هذه الكلمة التي ألقاها، إذ يعني سمعت الضحك، وكما قلت لكم مضحك، سمعت الضحك الكثير، لأني وجدت هذا الرجل في هذه المحاضرة لا يتكلم بكلام أهل العلم، فلم تكن أمين مثل الديك، إذا جاء الوقت قال قوقو ضحكوا، قال خليك مهتم وأمين مثل الدجاجة، تقول قاق قاق قاق، إذا جاء مدري إيش ثم طبع البيضة، وخليك مدري إيش مثل البقرة. المراد عدد، وإذا بهذه المحاضرة حديقة حيوانات. والله العظيم سمعت هذا جزءا من الشريط فما استطعت أكمل هذا الحديث. فإذا كان هذا، سألت هذا القائل: هل هذا الشريط الذي جئت به محاضرة ألقيت في مسجد؟ قال نعم. قال: هذا ما ينبغي، المساجد ما عمرت لهذا، إنما يكون التذكير بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وبذكر حال الماضين من أهل الدين والزهد والعبادة والورع والاستقامة على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الحكاية عن هؤلاء تحيي القلوب، تحيي القلوب. أما بهذه الطريقة فهذا هو التهريج، ومثل هؤلاء الأولى بهم أن يجعل لهم مسارح برا يجلسون عليها لإضحاك الناس، أما المساجد فإنها تنزه عن مثل هذا العمل. فنحن نسأل الله العافية والسلامة، ولكن كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يملك العلم يحصل منه مثل هذا، لأنه إنما ينفق من الذي حفظ في جيبه. نعم. وهذا يسأل عن طريقة، ما هي طريقة السلف في طلب العلم، وهل هي موجودة في هذا الزمان، وهل من الممكن السير عليها في دون مأجورين؟ طريقة السلف في العلم رحمهم الله تعالى معروفة وهي موجودة، ومن أراد أن ينظر في ذلك فعليه أن يقرأ كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، وعليه أن يقرأ الكتاب الآخر الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع، ويقرأ أيضا كتاب تذكرة السامع المتكلم فيما ينبغي للعالم والمتعلم، ويقرأ أيضا كتاب أحوال المتعلمين في الزرنوجي للبرزنجي وللزرنوجي، ويقرأ عدد من هذه الكتب التي صنفت في هذا، فإنك تجد فيها أخبار هؤلاء رحمهم الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.